الموت لإسرائيل من عرش الصهيوني يا الشر المطلق والإرهاب الشاروني وارفع للنصر البيرق دمر عرش الصهيوني يا الشر المطلق والإرهاب الشاروني وارفع للنصر البيرق بركانا نارا حجرا بالدم وبالنيران قاوم حتى الحرية واظهر جند العدوان أعداء الإنسانية بالدم وبالنيران قاوم حتى الحرية واظهر جند العدوان أعداء الإنسانية